فينبغي أن يعلم ذلك. كل ما جعل له نصيبا من العبادة فهو وثن، سواء كان مكان أو كان مثلا قبر أو كان شخص أو غير ذلك، يكون وثنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. لما كان السحر لا ينفك عن الشرك، أراد أن يبين أن السحر مناف للتوحيد، فإنه وضع هذا الكتاب لبيان التوحيد بذكر المضادات له، لأنها تنافيها أو المنبصات له. والسحر في اللغة هو الشيء الخفي الذي يصرف، الصارف، الصارف عن الشيء الذي يكون معتادا، لخفائه يسمى سحر، وهو أنواع متعددة. أما هو في الاصطلاح فهو رقع وعزائم وعقد وأمور أدوية مع ذلك ينفذ فيها ويعقد فيها بواسطة الشيطان، تؤثر في الأبدان وفي القلوب فتنبض وقد تميت وقد وتفرق بين المرء وزوجه، ولها حقيقة وليست خيالا بل لها حقيقة تؤثر، وهو أنواع متعددة، منها ما هو سحر حقيقي ومنها ما يلحق بالسحر لخفائه وإن كان بحيل وشعاوذ وليس بسحر، ولكن يلحق به لأجل أنه يعمل عمله أو قريبا من ذلك. ولهذا ألحقت النميمة بالسحر لأنها تعمل عملا كعمل الساحر، تفرق بين المرء وصاحبه وصديقه، تفرق بين القريب وقريبه وبين المحب ومحبه، تجعل المحبة بغضة، وتعمل أعمالا تفسد المجتمع وتفسد الديار. فسميت ألحقت بالسحر، ألحقت بذلك كما سيأتي أنها سحر من النوع أنواع السحر. السحر من أعظم المحرمات، وإذا كان السحر الحقيقي كما يقول أهل التحقيق أنه لا ينفك عن الشرك لأنه بواسطة الشيطان، ولا يتأتى سحر إلا بواسطة الشياطين، فيكون كفر شرك بالله جل وعلا وكفر، فوجب أن يحذر وأن يتنبه منه. وللأسف في وقتنا الحاضر كثر السحر، كثر في بلاد المسلمين بواسطة من يأتي من الخارج ومن لا خلق له، ويتخذ هذا مهنة له ويريد أن يتحصل على أمور معينة بواسطة هذا السحر، لأنهم يتعلمونه ويعرفونه. ثم السحر الذي هو له حقيقة ليس معناه أنه كما يقول بعض الناس قد يغير الأعيان، يقلب الأعيان عينا من عين، هذا لا يمكن، لأنه لو كان هذا لكان السحرة هم ملوك الدنيا وهم أغنياء الخلق وهم الذين لا يقف في وجههم شيء، لو وقف في وجههم أحد جعلوه حجرا أو جعلوه حمارا، لأنهم إذا كما يقولون يقلب الأعيان من عين إلى آخر، ولكنهم كما هو الواقع أفقر الناس وأخس الناس وأذل الناس. يتخفون بأمرهم ولا يظهرونه خوفا، وتجدهم أفقر الخلق. فإذا لا يستطيع أحدهم أن يجعل الحجر ذهبا، ما يقلب الأعيان، ولا يستطيع أن يجعل الإنسان حمارا، هذا لا يمكن. ولكنهم يعملون أعمالهم التي تكون بواسطة الشياطين، فيحصل المرض ويحصل البغض ويحصل الفساد بواسطة ما يحدث. ويكون من السحر شيء تخيلي، تخيل فقط لا حقيقة له، نوع من السحر تخيل، كما قال الله جل وعلا: وخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني الحبال، الحبال والعصي التي ألقوها. قوله يخيل إليه يعني يدلنا على أن الواقع أنه ليس كذلك، أنها لا تسعى، وإنما هو خيال. وقد قال بعض العلماء أنهم تحيلوا في ذلك، تحيلوا حيلة، فأخذوا الحبال والعصي وملأوا، يعني نحتوا وسطها وملأوها زئبق، وكذلك الحبال لفوا عليها الزئبق، وجاءوا إلى الأرض التي يريدون أن يلقوا عليها هذه الأشياء، وحفروا فيها خنادق ووضعوا فيها نيران، نار تحمل الأرض، تحمي الأرض، فألقوها. والزئبق إذا ألقي بهذه الصفة على أرض حارة صار يتحرك، فصارت الحبال والعصي تتحرك من سبب ذلك، هذه حيلة إذا كان كذلك، وهو نوع من السحر. وقد يكون السحر في أعين الناس، يكون في أعينهم، تخيل إليه أن هذا الشيء كذا وهو ليس كذلك، مثل ما يقع لبعض الناس أنه يأخذ سكينا فيطعن بها نفسه ويخرج الدم، وقد يلقي نفسه في النار وما أشبه ذلك، وهذا يكون في عين الإنسان فقط، الواقع أنه لا يعمل شيئا من ذلك، وهذه تكون حيل، حيلا. ويكون عند بعض الأذكياء بأن يعمل أعمالا بخفية ويظهر للناس أنه يعمل كذا، ثم يلفت أنظارهم إلى شيء آخر يصدهم، ثم يأتي بشيء خلاف ذلك بصورة يخيل إليه أنه فعل شيئا عجيب وغريب. ثم إن هناك سحر أيضا نوع آخر بواسطة عبادة النجوم ومخاطبتها واستنزال ما يسمونه روحانياتها، والروحانيات التي يزعمون أنها روحانيات للنجوم، زعموا أنها أرواحها أو أنها ملائكة تكون على تدبيرها وتسخيرها، والواقع أنها شياطين، شياطين تضلهم، ولهذا يبنون لها هياكل على صورها كما زعموا، وقد يضعون في هذه الهياكل أصنام، ثم يلبسون ثيابا على صفة معينة، ويدخنون بأدخنة وأبخرة، ويدعون بدعوات ونداءات معينة يستنزلون ذلك، وهي دعوات للشياطين، فتكون بواسطة الشيطان، فيأتيهم الشيطان ويقضي بعض مآربهم بواسطة أمور يعملها. وقد يكون السحر نوع آخر الذي يكون بواسطة الشيطان، وهو الذي كثيرا ما يقع، أن الساحر مثلا يعبد الشيطان عبادة صريحة ويدعوه

استوى ثم انطحن ثم انعجن ثم انخبش. ثم إني والله ندمت ولم أفعل شيئا. تقول فسألت الصحابة فأبوا وهابوا أن يقولوا لها شيئا. فهذه الحكاية سندها صحيح وبعض العلماء طعن فيها وقالوا لا يمكن أن يكون السحر يقلب الأشياء هكذا، يجعل الحب ينبت في الحال ثم يستوي ثم ينحصد ثم يخرج من أكمامه ثم ينضحن ثم ينعجن ثم ينخبز ثم يستوي. هذا لا يمكن، إنه قلب للحقائق عن للأمور عن حقائقها، الأشياء عن حقائقها. فقالوا وإن صح السند إلى عائشة فهذه المرأة قد خرج إيمانها فلا نصدقها بقول هذا، قد خرج الإيمان منها بقولها فلا نصدقها. فالله أعلم. الصحابة هابوا أن يقولوا لها شيئا أو أن يفتوها بشيء، مع أنها كانت نادمة وكانت تبكي بكاء شديد وتقسم أنها لا تفعل شيئا. فالمقصود أن هذا من الأمور التي استدل بها القائلون على أن الساحر يمكن أن يحول بعض الأعيان إلى غير عينها بهذه الحكاية فقط. وقد طعن بها من طعن وقال طعن فيها، قالوا إن هذه لا يعتمد عليها، حكاية عن امرأة أقرت على نفسها أن الإيمان خرج منها فكيف نصدقها؟ لا نصدقها. ولو مثلا كلف إنسان من السحرة أو من غيرهم أن يقلب حيوانا إنسانا أو بالعكس ما استطاع ولن يثبت شيئا من ذلك، وإنما هي تخيلات، يخيل على العيون فيتخيل لبعض الناس أن ذلك كذلك وهو ليس كذلك، كما قال الله جل وعلا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وستأتي قصة جندب الخير مع الساحر الذي كان يدخل في البقرة، يدخل من فمها ويخرج من دبرها ويدخل من دبرها ويخرج من فمها ويقطع رأسها ثم يقول لها قومي فتقوم. إن هذا تخيل، ولهذا لما رآه جندب يصنع هذا جاء مشتملا على سيفه وضرب عنقه وقال إذا كنت صادق أحي نفسك. فجرد يخيل للناس فيتخيل له أنه يصنع كذلك، يصنع هذا الشيء وهو ليس كذلك. ولهذا إذا وجد من لا يفطن له الساحر من جهة أخرى الأمور عادية يرى أنها طبيعية تماما ليس فيها شيء من التغيرات. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم أتاني ملكاني فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وفي جف طلع ذكر في بئر ذروان. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري في 5 مواضع من صحيح، ورواه مسلم في السحر. معروف أن مسلم رحمه الله لم يبوب للأحاديث التي ذكرها في كتابه، لم يضع تراجم، وإنما يسرد الأحاديث مرتبة بدون تراجم. التراجم التي في صحيح مسلم الآن وضعها الشراح مثل النووي والقاضي عياض وكذلك الذين تولوا شرح الكتاب مثل القرطبي، وليس القرطبي صاحب التفسير، القرطبي غير صاحب المفهم،